جوز بنته وصاحبنا، جينا حتى نبارك له، فتح الباب مرحبنا، يحكي ونحنا نضحك له. جوز بنته وصاحبنا، جينا حتى نبارك له، فتح الباب مرحبنا، يحكي ونحنا نضحك له. مادت سفرة ملوى الدار، مزينها بأهل وزوار، وبجيرتنا ما في جار إلا جوز بنته وصاحبنا، جينا حتى نبارك له، فتح الباب مرحبنا، يحكي ونحنا نضحك له. استقبلنا مثل العادي، عمل الواجب وزيادي، استقبلنا مثل العادي، عمل الواجب وزيادي، من خوي عنده شهادي، كل ولاده على شكله. جوز بنته وصاحبنا، جينا حتى نبارك له. جوز بنته وصاحبنا، جينا حتى نبارك له، فتح الباب مرحبنا، يحكي ونحنا نضحك له، نضحك له. جينا حتى نبارك له، فتح الباب مرحبنا، يحكي ونحنا نضحك له.